الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم، باب نكاح الكفار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، واجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم افتح علينا بالفتح المبين وارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار. في هذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بتعاملنا مع أنكحة الكفار، سواء قبل ارتفاعهم إلينا أو بعد ارتفاعهم إلينا، وحكم إسلام أحد الكفار، أحد الزوجين الكافرين، وما تعلق بذلك. فقال رحمه الله تعالى: يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا. يتكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة عن أنكحة الكفار قبل أن يرتفعوا إلينا. فقال لك المصنف رحمه الله تعالى: إذا كانوا قد اعتقدوا حلها، والشرط الثاني لم يرتفعوا إلينا، ولو كانت محرمة في شرعنا فإننا نقرهم عليها. وبناء على ذلك، لو أن رجلا عقد على امرأة بلا ولي وبلا شهود مثلا وهما كافران، فإننا نقرهم على نكاحهم هذا، فلا يصح في حقنا أن نفرق بين هذا وزوجته، لأنه نكاح محرم في شرعنا. طيب، قال رحمه الله: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. فلو أن الكفار فلو أن كافرين أتوا إلينا قبل عقده النكاح، فإننا نعقده على حكمنا، أي على شريعتنا، بالشروط المعتبرة والأركان المعتبرة في شريعتنا. نعم. وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: لو أن هذين الكافرين مع أن نكاحهما محرم من حيث الأصل أسلما معا، وكيف يكون إسلامهما معا؟ اكتب: بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة. قاله في الإقناع: بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة. فإن قال كل منهما دفعة واحدة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دفعة واحدة معا، فهذا هو معنى قوله أسلم الزوجان معا. وقال الشيخ تقي الدين، وذكره فقهاؤنا في الشروح كالشيخ منصور في شرح المنتهى، قال الشيخ تقي الدين: ويدخل فيه لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول فعلى نكاحهما، لأنه لم يوجد بينهما اختلاف دين. فلو قال مثلا: أشهد أن لا إله، وبدأت زوجته تقول: أشهد أن لا إله مثلا، فبدأت قبل أن يفرغ الأول فهما على نكاحهما، يعني فلا يصح لنا أن نفرق بينهما وأن نقول قد أسلمتما فيجب أن نجدد العقد على شرعنا، لا حاجة إلى التجديد، فهما على نكاحهما. والمقصود حيث تباح له هذه الزوجة حينئذ، بمعنى لو أنهما أسلما معا وكانت أخته أو خالته أو عمته، أي من ذات محارمه ممن تحرم عليه، أو مثلا كان بينهما رضاع مثلا، أخته من الرضاع، فإنه لا يصح النكاح حينئذ، حينئذ لا بد من أن يفرق بينهم. فالمراد هما على نكاحهما حيث كانت تباح له حينئذ. قال المصنف: أو أسلم زوج الكتابية. الكتابية اليهودية والنصرانية أسلم زوجها فقط، فهذا فهما على نكاحهما. لماذا؟ لأنه يجوز للرجل المسلم أن يتزوج كتابية، فما جاز ابتداء جاز دواما. قال رحمه الله: وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر. أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر، يهودية أو نصرانية متزوجة زوجا كافرا غير كتابي أصلا، فهل هما على نكاحهما معذرة، أسلمت الكتابية، أسلمت الكتابية يهودية أو نصرانية، أسلمت تحت زوجها الكافر مطلقا، أسلمت، فحينئذ لا يصح أبدا أن تبقى هذه المسلمة تحت زوجها الكافر أيا كانت ديانته، عليكم السلام. طيب، قال رحمه الله: أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، هذه الصورة التي فيها غير الكتابيين. إذا كان أحد الزوجين غير كتابيين، كأن يكون الزوج مجوسيا أو كان هندوسيا مثلا، أو كانت زوجته كذلك، كلاهما غير كتابيين، فأسلم أحدهما، فهذا لا يخلو من حالتين: إما أن يكون هذا الإسلام وقع قبل الدخول بعد العقد وقبل الدخول، وإما أن يكون وقع بعد الدخول. فأما الصورة الأولى فهي إذا أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر، أو أسلم أحد الزوجين الكافرين غير الكتابيين، وكان ذلك قبل الدخول، فما الحكم؟ قال: فسخ النكاح. يترتب على ذلك حكمان: الحكم الأول حكم وضعي، وهو أن النكاح قد انفسخ مباشرة، لأن الله عز وجل نهى المسلمين أن يتزوجوا الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ونهى المسلمات أن يرجعن إلى الكفار فلا ترجعوهن إلى الكفار، فالنكاح قد انفسخ، هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني: ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها. يقول لك المصنف رحمه الله، سيأتي معنا أن هناك أن الرجل إذا عقد على امرأة فتارة يثبت لها كامل المهر، وتارة يسقط نصفه. الأصل أنه أن المهر كامل لها، لكن تارة يبقى كاملا ويتقرر كاملا، وتارة يسقط نصفه، وتارة يسقط كله. فإذا حصلت الفرقة بعد العقد من قبل الزوج فإنه حينئذ، وكان ذلك قبل الدخول من قبل الزوج قبل الدخول، فهذا ينصف المهر. فانظر هنا، قال المصنف رحمه الله: ولها، يعني لهذه الزوجة، نصف المهر إن أسلم فقط. إن كان هو الذي أسلم وزوجته غير كتابية، لأننا قلنا إن كانت كتابية فما الحكم؟ على نكاحهما. فكانت غير كتابية وكان هو الذي أسلم فقط، معناه أن الفرقة التي حصلت من قبله أو من قبلها، من قبله هو، وكانت قبل الدخول، فيجب عليه أن يعطيها نصف المهر فقط، واضح؟ وسقط النصف الثاني. طيب، قال المصنف رحمه الله: أو سبقها. ممتاز. يقول لك: حصل ذلك قبل الدخول عقد، ثم قبل الدخول أسلم، ثم أسلمت هي فيما بعد ذلك، فما الحكم؟ قال لك: أيضا قد انفسخ، وإذا انفسخ والفرقة من قبله حتى لو أسلمت هي فيما بعد، فإنه يجب عليه نصف المهر لها، واضح؟ الحالة الثانية: إذا كان ذلك بعد الدخول، في أي مسألة؟ إن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر بعد أن دخل بها، أو أسلم أحد الزوجين الكافرين غير الكتابيين، متى؟ بعد الدخول، فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله: وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، نعم، فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما، نعم، وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال. يا سلام. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: إن كان بعد الدخول فتارة نبقيهما على نكاحهما، وتارة يتبين لنا أنه قد فسخ، فمتى نبقيهما على نكاحهما؟ إذا أسلم المتخلف عن صاحبه قبل انقضاء عدة هذه المرأة. فصورة المسألة: سين الكافر متزوج لصاد الكافرة، ثم أسلم سين وحده، وكان ذلك بعد الدخول. فيقول لك المصنف رحمه الله: هل ينفسخ النكاح مباشرة؟ ننتظر، فهذا قد دخل بها فيجب عليها العدة في شرعنا، فننظر إلى أن تنتهي العدة، فإن كانت قد أسلمت ولحقته بإسلامها قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما، وإن انتهت العدة ولم تسلم تبين لنا أن العقد قد انفسخ منذ أن أسلم سين، وهذا هو معنى قوله وإلا تبيننا فسخه منذ أسلم الأول. والعكس كذلك يعني إن كان الطرف الآخر، فإن أسلمت صاد المرأة وبقي زوجها سين كافرا فإن العقد سينفسخ، سنحكم في الظاهر أنه انفسخ، لكن هذا كان بعد الدخول فلا ندري هل يبقى على أنه منفسخ أو قد يسلم، فننتظر في عدتها لأنه سيفرق بينهما، لا بد أن يفرق بينهما فنفرق بينهما، فإن أسلم في خلال عدتها فهما على نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أن أسلمت. يأتي السؤال عن المهر، سندرس إن شاء الله أن مما يقرر المسمى كاملا الدخول الوطء وما ألحق به، وسيأتي ما يلحق به إن شاء الله. ولذا قال المصنف رحمه الله ويجب المهر بكل حال، لماذا؟ لأنه قد حصل الدخول، والدخول يقرر المسمى كاملا كما سيأتي. قال رحمه الله فصل. قال رحمه الله فصل: وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أو لا وكنا كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف. يقول لك المصنف رحمه الله لو أن سين هذا الرجل الكافر أسلم وليس تحته امرأة واحدة بل تحته 50 امرأة مثلا، في قصة حقيقية قبل ذكرها الشيخ السميت، قصة الرجل الذي أسلم وعنده 50 امرأة، عنده 50 امرأة عندهم في قريتهم، عيب أن الرجل يتزوج واحدة واثنتين وثلاثة، ما هو رجل، فأسلم وعنده 50 امرأة، فقالوا له لا يجوز ولا يصح ولا بعد أن أسلم، فبدأ يفكر قال ما يصح، هو شيخ العشيرة أو رئيس القرية ولا يمكن، يعني شيخ القرية وشيخ العشيرة ما عنده إلا 4 كيف لا. المهم فبدأ يفكر في الليل وكأنه تعلم بعض الأحكام، قالوا له لا بد أن تمسك 4. فلما أصبح في اليوم التالي قال للشيخ، قال له بالشرك الحمد لله أنا وجدت حل. قال له ما الحل؟ قال 4 زوجات والبقية كلهن إماء، سأجعلهن إماء. فهذا ممكن أن يحصل، ممكن، وهذه قصة معاصرة في زماننا، طبعا هذا لا يصح. قال المصنف رحمه الله إن أسلم الكافر وتحته مثلا قلنا 50 امرأة، فهذا لا يخلو إما أن يسلم هؤلاء النسوة أو لا يسلم. إن لم يسلمنا فإما أن يكن كتابيات أو لا، فصارت القسمة على جهة التفصيل 3: أن يسلم، أن يبقين على الكفر وهن كتابيات، أن يبقين على الكفر وهن غير كتابيات. فإن أسلمنا أو كنا كتابيات فيلزمه أن يختار منهن 4 فقط بشرط أن يكون مكلفا، لأن الذي له حق الاختيار هو المكلف وحده. وأما الحال الثالثة والأخيرة إن كنا كافرات غير كتابيات فلا يحل نكاحهن ابتداء، فلا يحل استدامة ذلك. واضح؟ هذا كلام واضح. إن أسلمنا فيلزمه اختيار 4، أو لم يسلمنا وكنا كتابيات فيلزمه الاختيار أيضا. أما إن كنا كافرات غير كتابيات، هندوسيات، عبدة بقر، عبدة أصنام ونحو ذلك، فهذا قد لا بد أن ينفسخ لأنه لا يصح النكاح أصلا. يقول لك المصنف من الذي يختار؟ يقول لك يختار الزوج المكلف، وإلا يعني وإن لم يكن مكلفا فحتى يكلف. وهل يمكن أن يكون الزوج غير مكلف؟ ممكن. ألم ندرس أنه يمكن أن يزوجه أبوه مثلا وهو صغير؟ ممكن. طيب إن كان غير مكلف هل يمكن لوليه أن يختار له؟ الجواب لا، فحسن أن تكتب هذا ولا يختار عنه وليه، لأنه حق يتعلق بالشهوة، فلا يقوم غيره مقامه فيه، فلا يقوم غيره فيه مقامه. ويستوي في ذلك إن عقد عليهن جميعا في عقد أو عقود، ويستوي في ذلك إن اختار الأوائل أو الأواخر نصا. فلو اختار 4 الأواخر أسلمنا جميعا، فاختار 4 الأواخر أو 4 الأوائل كل ذلك صحيح. فائدة: قالوا ويعتزل وجوبا المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات، إن كانت المفارقات 4 فأكثر، وإلا اعتزل من المختارات بعدد المفارقات. واضحة؟ لا أعيدها. بس ما ودي أطيل في شرحه. يقول: يعتزل وجوبا المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات إن كانت المفارقات أربعا فأكثر. صورة ذلك هو عنده ثمانية فأمسك أربعا، ها، فصار المفارقات كم؟ أربعا. فماذا يقولون؟ يقولون يعتزل وجوبا المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات أربعا فأكثر، والمفارقات كم؟ أربعا. إذن يلزمه أن يعتزل الأربع الموجودات حتى تنقضي عدة المفارقات، حتى لا يجمع في ماءه في ثمان نسوة في وقت واحد. طيب، إن كنا أربعا فأكثر، وإلا يعني وإن كنا أقل من أربع المفارقات، اعتزل من المختارات بعدد المفارقات. طيب، صورة ذلك لو كان عنده أربع، عنده خمسة فقط، خمسة، وإلا اعتزل من المختارات بعدد المفارقات. هذا في أي حالة؟ إن كنا دون الأربع، معناه عنده خمسة فأمسك أربعا وفارق واحدة، فيجوز له أن يطأ ثلاثا، ويجب عليه أن يعتزل رابعة ممن اختارهن. لماذا؟ من أجل أن المفارقة كم؟ واحدة، ها، حتى لا يجمع في مائه، أن يجمع ماءه في خمسة، واضح؟ فيعتزل. طيب، إن كنا ستة، ها، فيلزمه أن يعتزل في الوطء كم؟ ثنتين. طيب، إن كنا سبعة ثلاثة، إن كنا أربعة فأكثر، فيعتزل الجميع حتى تنتهي عدة المفارقة. قال رحمه الله: فإن لم يختر أجبر بحبس، ثم أجبره الحاكم وحبسه، ثم يعزره الحاكم، وعليه نفقتهن إلى أن يختر. عليه نفقتهن جميعا، يعني في الصورة الأولى ينفق على الكم؟ الخمسين، على كله. نعم. ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء. يكفي هذا. نعم. ويحصل الاختيار بالوطء، فإن وطئ الكل تعين الأول. ها، يقول لك المصنف رحمه الله: يحصل الاختيار بالوطء، فإن وطئ الكل وطئ الخمسين جميعا، تعين الأول اللي هم كم يعني؟ الأربع فقط الأول، إن أسلمنا. نعم. ويحصل بالطلاق، فإن قال لإحداهن طالق فهذه مختارة، لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجه، فإذا طلق واحدة فيعني أنه اختارها زوجة فطلقها، فهمت؟ ولذا قال: ويحصل بالطلاق، فمن طلقها فهي مختارة. نعم. وإن أسلم الحر وتحته إماء. يقول لك المصنف: سأذكر لك مسألة أخرى، وهي إن أسلم الحر وتحته إماء، والمراد زوجات إماء، يعني وتحته زوجات إماء، لأنه لو كان تحته إماء ما بقيت في ملكه لا إشكال، إلا إن كانت مسلمة على التفصيل الذي مر معنا. نعم. إلا إن كانت كافرة أصلا غير كتابية فلا يحل له كما سبق أن يطأها، على التفصيل الذي سبق. مسألة الوطء كلامنا الآن على عقد نكاح، فالمراد الآن كلامنا في الأنكحة، فالمراد أنه أسلم وتحته زوجات الإماء، فما الحكم؟ قال: إن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا في العدة اختار ما يعفه. حسبك. يقول لك: أنت قد علمت أنه لا يجوز للإنسان أن ينكح، المسلم لا يجوز له أن ينكح من الإماء إلا بشرط، صحيح؟ ما هو الشرط؟ ذلك لمن خشي العنة منكم، وذلك في من كان عادم الطول، صحيح؟ وحينئذ صار نكاح الإماء حالا اضطراريا أو اختياريا، اضطراريا. فهذا الرجل أسلم وتحته زوجات الإماء، فإن أسلم في خلال عدتهن، لأنه الأصل أنه يفرق كما سبق، ننتظر العدة، إن أسلمت بقيت وإلا فلا. قال لك: لا يختار إلا ما يعفه فقط، لأن هذا أصلا اضطرار. ما دام أنه قال اختار ما يعفه، لك أن تكتب: فإن كانت واحدة تعفه لم يزد، الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها. طيب، وإلا زاد إلى كم؟ نعم، وإلا زاد إلى أربعة. طيب، قال المصنف رحمه الله: إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن. إن جاز له نكاحهن، ومتى يجوز للحر أن ينكح أمة؟ نعم، إذا وجد الشرطة، إذا كان عادما للطول مهر الحرة وعلى ما في الإقناع وثمن الأمة كما سبق أن درسنا، وخشي العنت فقط. ها، متى ننظر لتوفر هذين الشرطين؟ عند اجتماع إسلامه بإسلامهن، وبناء عليه لو أسلم وكان واجدا للطول، ثم عند إسلامهن عدم الطول، كان عادما للطول، ها، فهل له أن يختار ما يعفه؟ حينئذ الجواب نعم. لكن لو أنه عند إسلامها كان قد قدر على الطول، فما الحكم؟ خلاص ما يصح له أصلا، ما يصح له نكاح هذه الأمة، فإن أراد أن يتزوج فيتزوج حرة يقدم مهرها. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يجز له فسد نكاحه. فسد نكاحهن لأنه ليس له ذلك، يعني أن ينكح مع وجود الطول أو عدم خوف العنت. نعم. وإن ارتد أحد الزوجين. يقول لك المصنف: قد ذكرت لك حالة إسلام أحد الزوجين، فما الحكم لو كانا مسلمين ثم ارتد أحدهما والعياذ بالله؟ فقال رحمه الله: إن ارتد أحد الزوجين أو هما معا كلاهما والعياذ بالله، نعم، قبل الدخول انفسخ النكاح. انفسخ النكاح سواء ارتد أحدهما أو هما معا والعياذ بالله. نعم. ولها نصف المهر إن سبقه. يقول لك المصنف: سنطبق هنا بعض ما تعلق بتنصيف المهر وكامله. يقول لك: لها نصف المهر إن سبقها. لماذا؟ لأن الفرقة وقعت من قبله هو. نعم، لأنه هو الذي كان السبب في الفرقة، لأنه هو الذي سبقها في الردة والعياذ بالله. طيب، قال: وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة. طبعا إن سبقها ومن باب أولى لو ارتد وحده والعياذ بالله، فلو ارتد وحده كذلك يعني لها نصف المهر لأن الفرقة وقعت من قبله. قال رحمه الله: وأما بعد الدخول، بعد الدخول فتقف الفرقة على انقضاء العدة. يعني بعد الدخول لو أن أحدهما ارتد بعد الدخول فإننا ننتظر حتى تنقضي العدة، إذن نقول فيه كما لو أسلم أحدهما وبقي الآخر. ماذا كنا نقول هناك؟ إن أسلم المتخلف أثناء العدة فهما على نكاحهما، صح؟ كذا نقولها هنا. فإن تاب المرتد والعياذ بالله قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما، وإلا فقد انفسخ. اكتب: فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما، وإلا تبين فسخه منذ ارتد أحدهما. واضح؟ الآن أخذنا 27 دقيقة. طيب، بسم الله. قال رحمه الله: كتاب الصداق. هذا الكتاب شرع فيه المصنف رحمه الله تعالى ليبين لك أحكام المهر المسمى بالصداق والمسمى بالصدقة وبالمهر وبالنحلة وبالفريضة وبالأجر وبالعلائق وبالعقر وبالحباء. يسمى مهرا وصدقة ونحلة وفريضة وأجرا وعلائقا وعقرا وحباء كما في شرح المنتهى، وهو بفتح الصاد وكسرها، فيصح أن تقول الصداق أو الصداق، الصداق والصداق. وتعريفه هو العوض المسمى في عقد نكاح وبعده، لأنه قد يسمى بعده إن لم يسمى لها فيه. بدأ المصنف يتكلم عن أحكام الصداق، فقال رحمه الله تعالى: تسن تسميته في العقد. يقول لك المصنف رحمه الله: تسن تسميته في العقد، أي حين العقد. وهذا يعني أن تسمية الصداق ليست شرطا في صحة النكاح، وليست ركنا في صحة النكاح، بل ولا تجب تسميته، لكنه واجب حق للمرأة، هو واجب حق لها لكن تسميته في العقد ليس واجبا، واجب على الزوج تجاه من تزوجها، ولكنه ليس ركنا ولا شرطا. قال رحمه الله: ويصح بأقل متمول، بأقل ما يصح أن يكون مالا. نعم. فإن لم يسمي أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل. يقول لك المصنف رحمه الله: ما دمنا نقول إن تسميته في العقد سنة، فإن لم يسمى بفتح السين، فإن لم يسمي أو سمى فاسدا، فيأتي السؤال: ما التسمية الصحيحة حينئذ؟ ما الذي يصح أن يكون مهرا؟ المصنف رحمه الله قال لك: يصح بأقل متمول. لو كتبت هذا الضابط فحسن. قال في المنتهى: فكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. فكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. بناء على ذلك، هل يصح أن يكون المهر ممرا في دار؟ يصح. ليش يصح؟ لأنه مال. هل يصح أن يكون المهر أن يبني لها عمارة؟ يصح. هل يصح المهر أن يعلمها الرياضيات؟ يصح. أنا قلت الرياضيات ما قصدي شيء، هكذا جاءت. هل يصح أن يعلمها الطب؟ يصح. هل يصح مثلا تعليم معين من الفقه؟ نعم يصح، كما سيأتي، لأن هذا كله يصح ثمنا أو يصح أجرة، يصح أن يكون أجرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يسمي في العقد مهرا أو سمى فاسدا، هل يصح في البيع أن يكون العوض خنزيرا أو كرمكم الله كلبا أو خمرا؟ لا يصح. فإن كان فاسدا بطل المسمى وصح العقد ووجب لها حينئذ إيش؟ مهر المثل. فننظر إلى أخواتها وابناء عشيرتها ونحو ذلك. قال رحمه الله: وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح. هذا هو المذهب عند فقهائنا، وذكروا أدلته وأجابوا عن أدلة المخالفين. ومن هذه الأدلة التي هي أشهر أدلة المخالفين قول النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتك بما زوجتكها بما معك من القرآن. فهذا من أقوى أدلة المخالفين. قال فقهاؤنا: إن القرآن قربة، قراءة القرآن قربة وتعليمه قربة، فلا يصح أن يكون، ونحن قد قلنا أنه أقل ما يتمول، هذا ليس مالا، فلا يصح أن يصدقها مثلا مثلا صياما، يقول أنا أصوم صداقي هو أنا أصوم 3 أيام، لا يصح. فكذا القرآن. وأما الجواب عن بعض هذه الأحاديث ومنها هذا الحديث: زوجتكها بما معك من القرآن، فليس المراد أنه جعل مهرا، وإنما المراد أي لأجل ما معك من القرآن. كما أقول مثلا: أنا زوجت فلان من أجل أنه رجل طيب مستقيم، لأجلي يعني، لأجل ما معك من القرآن. ثم إنهم ذكروا ما يدل على ذلك من حديث أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أراد أن يراجع الأدلة ذكرها الشيخ منصور في شرح المنتهى المجلد 5 والصفحة 38 بعد 200، وكذا في كشاف القناع. قال رحمه الله تعالى: لم يصح. نعم. وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح. يقول: إن أصدقها تعليم معين من فقه، ولم يقل لك تعليم فقه، لأنه لو قال تعليم فقه لوجد الغرض، يعلمها أي فقه وعلى أي مدرسة وعلى أي مذهب، والفقه كبير جدا، يمكث حياتها كلها حتى تموت وهو لم يعطه الصدق بعد، لأن الفقه طويل. لكن لو أصدقها تعليم كتاب دليل الطالب على مذهب الحنابلة، المسائل المذكورة فقط بدون دليل ولا تعليل، لصح. وحينئذ لا بد أن يبين نوع التعليم، هل هو أن يحفظها هذا الكتاب، أو أن يشرحها لها، على لا بد من تعيين ذلك، أو حديث أو شعر مباح فخرج به الشعر المحرم، أو صنعة كخياطة يعلمها الخياطة. قالوا: ولو لم يعرفه ويتعلمه ثم يعلمها، لو كان لا يحسن ذلك ثم تعلمه وعلمها صح. قال رحمه الله: ويشترط علم الصداقة، فلا بد أن يكون معلوما، لأنه عوض عن البضع، فلا بد أن يكون معلوما. فلو أصدقها دارا مطلقة، يعني لا معينة، قال: أصدقتك دارا أو دابة دون أن يعين ودون أن يقيد كدواب مثلا أو, أو, أو الدواب في المكان الفلاني أو ثوبا مطلقا، يعني إذا قوله مطلقا يعود للثلاثة أو رد عبدها أين كان، وهو لا يدري أين يكون، وهذا قد يستغرق يوما وقد يستغرق سنة، أو خدمتها مدة فيما شاءت في أي شيء شاءت، وهذا الجهالة واضحة، فإن ذلك كله لا يصح. أو ما يثمر شجرة يقول هذه الأشجار التي في مزرعتي كل ما يثمرها فهو لك مثلا، فإنه أو حمل أمته أو دابته عنده أمة يقول ما تحمله فهو لك، لأن الأصل أن ما يحمله يكون رقيقا له فقال هو لك، فنحن لا ندري بماذا تحمل، بذكر أو بذكرين أو بأنثى أو بأنثيين، أو لم يصح، أو دابته ما تحمله هذه الدابة لا يصح ذلك كله، لأن الصداقة حينئذ ليس معلوما. قال رحمه الله ولا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبدا من عبيد وعنده خمسة عبيد أو عشرة عبيد صح، ويخرج أحدها بالقرعة، أو دابة من دوابه، أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة هنا مسألة لطيفة ظريفة لم يذكرها المصنف، والأصل أن لا أذكر المسائل التي لم يذكرها المصنف، لكن لظرافتها وأنها ربما تقع أحببت أن أذكرها لكم، وفيها تمرين على الفقه. ذكر في المنتهى أنه يصح أن يصدقها على ألف إن لم تكن له زوجة، أو إن لم يخرجها من دارها أو بلدها، وألفين إن كانت له زوجة أو خرجها ونحوه. تقول له أنت صحيح غير متزوج، ما عندك زوجة؟ قال أبدا أنا لست متزوجة، ما لا أريدك إلا أنت. فقالت أكيد، قالت إذن المهر مثلا ألف إن كنت بلا زوجة، وإن كنت بزوجة فمئة ألف، فهل يصح؟ قالوا يصح، لأنها حينئذ أنقصت بناء على أنه ليس عنده شيء يضرها، وزادت لأنها حينئذ ستتنازل عن ليلتين وتتنازل عن راحة البال أنه ليس لها ضرة، أما الآن صارت لها ضرة. قالوا يصح. نعم. قال رحمه الله وإن أصدقها عتق قنه صح لا طلاق زوجته. يقول لك المصنف لو قال لها عتق عبدي هو مهرك صح، كأنه أعطاها إياها واعتقه. نعم. قال لا طلاق زوجته، فلو قالت له مهري هو أن تطلق زوجتك فإن هذا لا يصح. واستدل فقهاؤنا رحمهم الله تعالى على ذلك بحديث لابن عمرو يرويه ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. أخرجه الإمام أحمد. قال رحمه الله وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا، وهذا فاسد كما سبق، أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح، يعني لم يصح المهر. إن أصدقها خمرا أو خنزيرا فهذا بين لأنه لا يصح مالا، أو أصدقها مالا لكنه مغصوب يعلمان أنه مغصوب. قوله يعلمانه فيما يظهر أنه عائد إلى المغصوب، لأن الخمر والخنزير واضح. لم يصح المهر يعني لم يصح المهر، وحينئذ ماذا يجب لها؟ يعلمانه، وجب لها مهر المثل. وسبق أنه في أول الباب أنه لو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل، فكذا لو كان مالا مغصوبا يعلمان أنه مغصوب صح العقد ووجب لها مهر المثل. طيب، قال وإن لم يعلمه صح، يعني وإن لم يعلم كونه مغصوبا. طيب، هو يعني لا يعلم أنه مغصوب؟ ممكن لا يعلم أنه مغصوب، أما هي فالأمر فيه ظاهر. ولذا في غاية المنتهى للمصنف رحمه الله العبارة في بعض النسخ وإن لم تعلم هي، وفي نسخ يعلماه، هذا الذي أذكر الآن، من أراد أن يراجع يتأكد. وعلى كل حال هو ممكن يتصور أنه لا يعلم أنه مغصوب، ممكن ما يدري، ما يعلم أنه مغصوب، أخذه يظنه مملوكا لصاحبه ثم تبين أنه مغصوب، فما الحكم حينئذ؟ قال المصنف رحمه الله صح ولها قيمة، صح العقد يعني عقد النكاح، ولها ولها قيمته يوم العقد. ها قيمته قيمة ماذا؟ قيمة ماذا؟ لا لا قيمة الموصوب. لذلك قلت لك إن قوله آنفا يعلمانه يعود لإيش؟ للمال المغصوب فقط. المال المغصوب. انظر حتى يعني حتى تنتبه. إذن لو أصدقها خمرا ما الحكم؟ صح العقد ووجب مهر المثل. مهر المثل. أصدقها خنزيرا صح العقد ووجب مهر المثل. مهر المثل 20,000 20,000. لكن لو أصدقها مالا مغصوبا يعلمان أنه مغصوب صح ووجب مهر المثل. لكن أصدقها مهر المثل 20 أصدقها مثلا جوال قيمته 1,000 ريال ولم يعلم أنه مغصوب ثم بان مغصوبا فما الحكم؟ صح العقد ووجب لها ماذا؟ قيمة هذا المغصوب فقط. وكم قيمته؟ 1,000 ريال. أرأيت الفرق؟ فرق بين تقول مهر المثل عندما تقول قيمة المغصوب. طيب هل يصح أن نقول قيمة الخمر قيمة الخنزير؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس له قيمة أصلا لأنه لا يعد مالا لأنه لا يعد مالا. إذن انتبه لهذا لها قيمته يعني قيمة المغصوب. ولذا في المنتهى وشرحه قال وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو خرج مغصوبا فلها قيمته ويقدر حر عبدا يوم عقد. طيب قال رحمه الله يوم العقد. نعم يوم العقد لا يوم الفرقة مثلا لأنه قد يتأخر. قال رحمه الله وعصيرا يعني إيش؟ ما التقدير؟ أصدقها عصيرا فبان خمرا. هو أصدقها عصيرا. أصدقها عصير. قال أنا عندي عنب في مزرعتي فعصر لها وعطاها أو اشترى لها ما قد لا يكون مثال متصور بهذا. اشترى لها عصير عنب قال أشتري عصير عنب. هذا هو الصدق بساطة. فتبين أنه خمر. قال المصنف صح ولها مثل العصير. أرأيت الفرق؟ لو أصدقها خمرا ابتداء فهو فاسد وجوده كعدمه فكان لها مهر المثل. أما أصدقها عصيرا فهو صحيح. فلما تبين أنه خمر حينئذ نقول يجب عليه مثل العصير. ولماذا لم يقل قيمة العصير؟ لأن العصير مثلي. لأن العصير مثلي. إذن لك أن تكتب لأنه مثلي فمثل إليه أقرب من القيمة. قال رحمه الله فصل وللأب تزويج بنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت ولا يلزم أحدا تتمته. يقول لك المصنف رحمه الله قد سبق أن درسنا أن الأب له أن يجبر بنته في بعض المواضع. صح له أن يجبر بنته بأي بنت من بناته سلمى ولا سعدة البكر مطلقا والثيب الصغير فقط. طيب قال لك للأبي تزويج بنته مطلقا ليس هذه مسألتنا لا بد أن تتم الكلام بدون صداق مثلها. قوله مطلقا يعني بكرا أو ثيبا بدون صداق مثلها اكتب ولو كبيرة حتى لا تتوهم أن المسألة تختص بالصغيرة. يعني مسألة الصداق مسألة أخرى تختلف عن مسألة أصل التزويج. فالتزويج والإجبار مسألة ومسألة الصداق له أن يزوجها بدون صداق مثلها ولو كبيرة. فلو كان صداق مثلها 10 فزوجها بصداق 1,000 صح. قال المصنف رحمه الله إيش؟ وإن كرهت ذلك نصا نص عليه الإمام أحمد واستدل على ذلك فقهاؤنا بأدلة. ولأن الأصل في العقد النكاح هو ليس العوض بل هو السكون وحصول بناء البيت الزوجية وليس هو المال. ليت نساء الناس يفقهن هذا اليوم. نعم قال رحمه الله ولا يلزم أحدا تتمته. ما المراد؟ يعني لا يلزم الزوجة أن يتمه. فلو قالت له إن أبي زوجني بدون مهر المثل فزد فلا يلزم ذلك الزوج. ولو قيل للأب إن تزوجتها بدون مهر المثل الرجل دفع 1,000 ومهرها 10,000 فيلزمك 9 فلا يلزم الأب ذلك. هذه في أي حالة؟ إذا كان من زوجها هو أبوها. قال رحمه الله وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح وبدون إذنها يلزم الزوجة تتمته. يقول لك المصنف رحمه الله إن كان المزوج غير الأب فلا يخلو من حالتين. كيف غير الأب؟ كأن يكون أخوها هو وليها، أو عمها، أو ابنها هو الذي زوجها هو وليها. فإن زوجها بدون مهر المثل فلا يخلو من حالتين. الحال الأولى أن يكون ذلك بإذنها مع كونها رشيدة، بإذنها مع كونها رشيدة، فهذا يصح، أذنت وهي رشيدة. الحال الثانية أن يكون ذلك بدون إذنها، فحينئذ يلزم الزوجة تتمته. الله يا مسكين الزوج هذا، أخوها قال له كم عندك مهر؟ قال ترى ما نتشرط عليك ولا شيء، هي مهر مثلها 20,000، لكن هو كما يقولون شاري هذا الرجل. فقال له أبد، لو جبت ريال قبلنا. قال أجل خذ ريال. فزوجها بدون مهر المثل بدون إذنها، فما الحكم؟ فهي غضبت فيما بعد، فما الحكم؟ يجب على هذا الزوج المسكين الذي دفع الريال وكان لا يملك إلا هو، يجب عليه أن يتم كم؟ ومهر مثلها 20,000، يعني 19,999. هذا هو المذهب. قال لك يلزم الزوجة تتمته، هذا هو المذهب كما في الإقناع والغاية، وقدمه في المنتهى. وحينئذ اكتب، وحينئذ يكون الولي ضامنا لأنه المفرط. تذكرون مسألة الضمان والكفالة؟ فيقول لك هو الذي وجب عليه أصلا، من هو الذي وجب عليه التتمة؟ الزوج. والولي هو الذي فرط وهو المتسبب، فيكون هو ضامنا لذلك. هذا هو المذهب، هذا الظاهر، لأنهم جعلوه ضامنا. ويتبين ذلك بمعرفة الرواية الثانية، وهي ما نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور. ونص الإمام في رواية ابن منصور، ونص الإمام، أو إن شئت قلت ونص الإمام، ماشي، في رواية ابن منصور يلزم الولي. ها رأيت الفرق؟ على الرواية الثانية من الذي يلزمه ابتداء؟ الولي. وصوبه المرداوي، هذه من المواضع التي المرداوي ذك قال شيء قال صاحب من المذهب، وجاء في الرواية الثانية هي التي قال وهو الصواب، صوب غير ذلك، وصوبه المرداوي، واختاره الشيخ تقي الدين. نحن مساكين، نحن من أهل الترجيح، لسنا من أهل الترجيح، لكن إذا تأملت تأملت ستجد أن هذه تلحق بمسألة ستأتي الآن، واضح، فإلحاقها بها وجيه جدا، ونص عليه الإمام. انظر في الثاني أكمل. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن. ضمن من؟ الولي. اكتب الولي. أرأيت؟ يعني وجه الرواية الثانية، قالوا نحن أخذنا الآن ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا زوج الأب بنته بدون مهر المثل صح ولا أحد يلزمه التتمة ولو كرهت، انتهينا من الأب. إن زوج غير الأب، ليتنا جعلناها في في في في في في تشجير، إن زوجها غير الأب، الولي كان غير الأب، فلا يخلو إما أن تحدد له قدرا مهرا معينا مبلغا معينا أو لا. فإن حددت له مهرا معينا مبلغا معينا فزوجها بدونه فيضمن الولي، انتهينا. إن لم تحدد له فزوجها، الأصل أن يزوجها بمهر المثل صح، فإن زوجها بإذنها بدون مهر المثل صح ولا إشكال، وهي رشيدة. وإن كان بدون مهر المثل فيلزم الزوجة التتمة، وعنه وهو ما نص عليه في رواية ابن منصور يلزم الولي. ألا ترى أن هذه المسألة، مسألة إذا زوجها بدون مهر المثل، أنه كان المتجه أن نقول يلزم الولي كما قلنا في المسألة التي إذا حددت مهرا صح؟ يعني هذه نصوا عليها حتى في المنتهى والإقناع أنها إذا قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن الولي. لذلك لما ذكرها الشيخ في قلت لكم آنفا وقدمها قدمه في المنتهى. في المنتهى ماذا قال؟ قال ما مفهوم كلامه؟ قال فيلزم الزوجة تتمته ونصه الولية، يعني يلزم الولية تتمته، كما إذا قدرت مبلغا. فهمتم؟ واضح؟ قال رحمه الله وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال عندي فقط، بس قال عندي عندي. فما الحكم؟ لزمه. فما بالك لو قال أبشر هو علي وإلي، هذا من باب أولى. لو قال عندي فقط لزمه. طيب، وكذا لو ضمنه عنه غير الأب كما قاله الشيخ منصور، لو أن غيره قال عندي فإنه يلزمه غير الأب. قال رحمه الله وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة ولو ذكرا إلا بإذنها. ليس معنى أنه أبوها ويزوجها ولو بأقل من مهر المثل أنه يقبض الصداق، هو ممكن يقول بدون ويقرر صحيح، أما القبض فهو لها ولو كانت بكرا إن كانت رشيدة. طيب، قال لك المصنف إلا بإذنها. فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ. هذا الورطة، هذا الآن هو الغالب الآن في زماننا في بلادنا. إن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ، مشكلة. ما وقال ورجعت عليه، رجعت على من؟ على الزوج. فقالت للزوج أعطني مهي، قال أعطيته لأبيك، فإنه حينئذ يلزمه أن يعطيها، يلزمه ذلك، رجعت عليه. طيب أعطاها، طيب يعني دفع المهر مسكين مرتين، فما الحكم؟ قال ورجع هو على أبيه. يعني إذا مشت الأمور بالطيب الحمد لله، ما مشت بالطيب فهي سترفع دعوى مثلا على زوجها فيلزمه القاضي بدفع المهر، صح؟ ثم هو يرفع دعوى على أبيها حتى يلزمه القاضي بأن يرد له. نعم. قال رحمه الله وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها. يا سلام، انظر دقة الفقهاء، ما قال لك سلمه إلى وليها وسكت، خشية أن تظن إلى وليها في النكاح، وقد يكون وليها في النكاح غير وليها في المال، ممكن، صح؟ ممكن يكون وليها في النكاح وصي الأب، صح؟ ويكون وليها في المال أخوها، ممكن يكون أبوها أوصى إلى فلان أن يكون وليا في مالها، وأوصى إلى فلان أن يكون وليا وصيا عليها في نكاحها، لأن فلان يعرف أنه له خبرة في الرجال فجعله وصيا في النكاح، وذاك يصرح في المال وما يعرف في الرجال، ممكن. قال وليها في مالها، لأن المال مالها. قال رحمه الله وإن تزوج العبد بإذن سيده صح. يا سلام، إن كان بإذن سيده صح. طيب والعبد هذا مملوك وليس عنده مال، بل هو مال في نفسه، فمن أين ينفق؟ قال رحمه الله وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن. نعم. وإن تزوج بلا إذنه لم يصح، لم يصح النكاح من أصله. فلو وطئ هذه المشكلة، لو أنه نكح بلا إذن وقلت لم يصح فوطئ وجب، فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل، وجب في رقبته مهر المثل. وهذه مسألة في رقبته ستتضح معك بوضوح إن شاء الله إذا درسنا الجنايات. فلو كان مثلا مهر المثل مثلا 50,000 مثلا، وهو قيمته 50 مثلا قيمته 50,000 استحقته كاملا مثلا، إلا أن يفديه مالكه على ما سيأتيك إن شاء الله بإذن الله عز وجل في باب الجنايات. نعم. تم الآن، أخذنا 45 46. طيب، قال رحمه الله فصل وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. نعم. ولها نماؤه إن كان معينا ولها التصرف فيه. نعم. وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى سأذكر لك مسائل مهمة تتعلق بالصداق، فتارة يكون الصداق مسمى وتارة يكون غير مسمى، فإن سمي في العقد فهو ما يسمى بالمسمى، وإن لم يسمى فإنه كما قلنا يجب له مهر المثل، صح؟ وهذا سيأتي تفصيله. يقول لك المصنف رحمه الله بمجرد العقد بالباء سببية، بسبب العقد تملك هذه المرأة جميع المسمى، فإذا قلنا إنها تملكه فهذا يعني أن نماءه سيكون لها، هذا هو الأصل. لكن في الحقيقة إن ملكها لها ملك فيه نقص، ومتى يستقر كاملا ويكون ملكا مستقرا؟ بالدخول وما ألحق به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومهم أن تعلم أن هذا الملك غير مستقر، لأنه تارة يسقط وتارة ينصف، يسقط نصفه. ولذا قال المصنف رحمه الله: تملك بالعقد جميع المسمى، وسيأتي تفصيل ذلك. قال: ولها نماؤه إن كان معينا. يا سلام، يقول لك تارة يكون الصداق معينا وتارة يكون غير معين، فمتى تملك النماء؟ قال لك: إن كان معينا. فعلم منه أنه إذا لم يكن معينا فلا تملك النماء. صورة ذلك لو كان، لو أنه أصدقها مثلا عبدا من عبيده، معين أو مبهم، هل يصح؟ سبق أنه يصح، لأن الجهالة فيه يسيرة. قال لك: ثم إن أحد هؤلاء العبيد الخمسة الذين عنده تعلم وصار ذا صنعة، تعلم وصار ذا صنعة، فيمكن أن يخرج بالقرعة غيره أصلا، صحيح؟ أو أفرض أنه قال منفعة دار، نعم، لكن لو كان معينا، لو كان معينا فإنما ولا شك أنها أنه يكون لها. قال رحمه الله: وله ولها نماؤه إن كان معين، أكتب كدار معينة وعبد معين، فمنفعة الدار وكسب العبد لها. وبناء على ذلك لو أنها هذا هؤلاء العبيد الخمسة مثلا في حالة كونه عين واحدا منهم، اكتسب فأعطاه لشخص يعمل عنده بأجرة 1000 ريال في الشهر، فهذا كسب للعبد، صحيح؟ هذا نماء، هو يعتبر الآن نماء منفصل. فحينئذ يكون العبد المعين لها، ونماؤه هذا 1000 لكل من لها هي. نعم. قال لك: إن كان معينا. فإن كان غير معين لم يعين بعد، فالنماء يكون لمن؟ له هو، للزوج. هذا معنى كونه قوله إن كان معينا. قال لك المصنف رحمه الله: ولها التصرف فيه لأنه في ملكها، وإن حصل فيه، وإن حصل منه تعد أو نقص، ها، أو حصل له نقص، فما الحكم؟ فهو عليها الخراج بالضمان، لها النماء وعليها الضمان، صح؟ للقاعدة الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. نعم. طيب، قال رحمه الله: إن لم يمنعها قبضه. ها، فعلم منه أنها إن من إنه أنه إن منعها قبضه، ها، فعليه هو، يعني عليه ماذا؟ عليه الضمان والنقص. طيب، قال رحمه الله: وإن أقبضها الصداقة ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا. نعم، يقول لك المصنف رحمه الله: إن أقبضها الصداق، هذا لم تملكه فقط، بل أقبضها، بل عينها، ولم يعينه فقط، بل أقبضها إياه، قبضته. قال لك المصنف رحمه الله: مع أنها قبضته، مع أنها قد ملكته من قبل وحصل ما هو أشد من الملك، أنها قبضته في يدها، فإنه يمكن أن يرجع عليها بنصفه. متى؟ قال: إن طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه. لماذا يرجع عليها بنصفه؟ لأن الفرقة هنا وقعت من قبله قبل الدخول. قال المصنف رحمه الله: إن كان باقيا. ما معنى قوله إن كان باقيا؟ يعني لم يزد ولم ينقص، يعني على حالته حال العقد. اكتب في ملكها بصفته حين عقد بأن لم يزد ولم ينقص في ملكها، هذا واحد، بصفته حين عقد بأن لم يزد ولم ينقص. ممتاز، ينتبه معي. قال لها المهر 20,000، أعطاها 20,000 وأقبضها إياها، ثم بعد أن قبضته بخمسة أيام طلقها قبل أن يدخل بها، فما الحكم؟ 20,000 موجودة كما هي، لم تتصدق بها، لم تهبها لأحد، لم فما الحكم؟ يقول لك: هذه 20,000 يرجع، مع أنها ملكتها، لكن يرجع له أن يرجع بنصفها. ولذلك قلنا إن الملك ليس ملكا مستقرا، ممكن يسقط. قال رحمه الله: هذه حالة. وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها. هذه الحالة الثانية. قال لك: لو أنه أقبضها إياه ثم بعد ذلك زاد زيادة، فهذه الزيادة إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة، فانتبه معي. الزيادة المنفصلة كما لو كان المهر مثلا 20 رأس من الغنم، لو كان المهر 20 رأسا من الغنم، وهذه الغنم كلها من الأناث، فأفرض أن هذه الغنم طرقها الفحل عندها، في ملكها بعد أن ملكتها يعني بعد العقد. فحملت وولدت عندها، حملت وولدت عندها، يوجد نماء، نعم، صارت 20 صارت 30، كم زادت ما شاء الله، صارت 40، كم زادت 20. فماذا يقول لك المصنف رحمه الله؟ هذه الزيادة منفصلة أو متصلة؟ منفصلة. فيقول لك المصنف فالزيادة لها، يعني ماذا؟ يعني 20 الزائدة كلها لها هي. طيب وهو ماذا له؟ والفرقة وقعت من قبل، ما هو له كم؟ نصف الأصل فقط، يعني نصف الأمات فقط، يعني كم سيأخذ؟ 10، وهي الله يبارك لها 30. فهمتم؟ لماذا؟ لماذا نقول هذا؟ نقول لأن الخراج بالضمان، فمن الذي كان يملكها؟ هي. ومن الذي كان مثلا يعلفها ولو تلفت فهي في ماله ويضمنها لو ماتت؟ من هي؟ هذا كله ضمان، فمن حقها أن يكون الخراج لها بسبب الضمان الذي عليه، الخراج بالضمان. فهمتم؟ انتبه. إذن هو له الأمات فقط، فهمتم؟ ليس كل الأمات، نصف الأمات. لك أن تكتب هذا حتى يتضح لك. أكتب. إذن الزيادة المنفصلة مثلنا لها بماذا؟ بحمل بهائم، كحمل بهائم عندها حملت عندها، فهمتم؟ وولدت. انتبه معي، لو حملت وقبل أن تلد هذه زيادة متصلة، لو سمنت زيادة إيش؟ متصلة. أعطاها هزيلة فسمنت عندها، هذه زيادة متصلة. طيب فالزيادة لها. طيب وهو مسكين ما له شيء؟ لا. إذن لابد أن تكتب فالزيادة لها، أكتب وله نصف الأصل وهو الأمات. فقط، لأننا قلنا إنما يكون لها. طيب انتبه معي، احنا قلنا كم راس أعطاها وكم صارت ما شاء الله عندها؟ 40. أين حملت؟ عندها. ولدت؟ عندها. صار لها كم راس الآن بعد الفرقة؟ 30. 10 من الأمات و20 الذي ولد النماء، صحيح؟ قدر الله أنه بقي عندها زمنا حتى يأتي وسفر، فشاء الله أن الأمات قبل أن تقسم مثلا، الذي حصل أنها ولدت 6، يعني صار المجموع كم ما شاء الله الآن؟ 46. فما الحكم؟ ماذا له وماذا لها؟ أعطاها 20. هو أعطاها 20، أعطاها 20 وولدت وصارت 40، ثم طلقها، صارت ثم طلقها، وبعدما طلقها بعض الأمات وليس البنات، الأمات ولدت زيادة على ما سبق 6، فما الحكم؟ قسم الغنم. قسم الغنم، عندك 3 تفاحات وعندك 3 أطفال، أعطي كل واحد تفاح، كم الباقي معك؟ نحن الآن ما نقسم تفاحات ولا أطفال، نقسم غنم على رجل وعلى مطلقها. ها جيبوا. ها 3 3، متأكد؟ رمي ثم غير رامي. أول شيء 20 الزائدة خلاص لها، صح؟ الآن هذه الزيادة حصلت بعد الفرقة، صحيح؟ وقد علمت أنه ملك، أنه يرجع بنصفها، صحيح؟ معناها الزيادة التي وقعت بعد الفرقة يكون ملكا له ولها، له منها ماذا؟ النصف. فهمتم هذا؟ طيب الآن أظنه سيذكر بعد قليل، ما أدري سيذكر أو لا. قال رحمه الله: وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله. يقول لك لو أعطاها الصداق وأقبضها إياه ثم تلف الصداق، تلف احترق مثلا أو نحو ذلك، رجع في المثلي يعني في الصداق المثلي بنصف مثله، قالت والله أنا هذه الأموال كلها تصرفت فيها، فما الحكم؟ قال لك يرجع بنصف المثلي، 20,000 خلاص يأخذ 10 نصف المثل. وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد، لو كان شيئا لا يوجد له مثل أو ليس من المثليات على ما درسنا فإنه يجب نصف قيمته يوم الفرقة أو يوم العقد، قال يوم العقد. طيب تلاحظ أن المصنف رحمه الله ذكر لك الزيادة المنفصلة ولم يذكر لك الزيادة المتصلة، والزيادة المتصلة فيها تفصيل في المطولات، فيها تفصيل طويل في المطولات، لأنه لا يخلو إما أن تكون محجورا عليها أو غير محجور عليها، لأنه إن كان غير محجور عليها فيتخير بين أمرين، أن تدفع له الزيادة متبرعة بذلك، لذلك قلنا محجور عليها وغير محجور عليها، وأما إن كان محجورا عليها فليس لها ذلك. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: والذي بيده عقدة النكاح الزوج. ما رأيكم، الزوج ولا الولي؟ إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الزوج أو الولي. فقهاؤنا ينصون حتى في المتون على أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح أنه الزوج، وأيد ذلك بما روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه الزوج، أنه الذي بيده عقدة النكاح، وأيد ذلك أيضا بأمرين ذكرا في الآية. أما الأمر الأول فقوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فكونه ذكر أن من بيده عقدة النكاح يعفو دل على أنه الزوج، لأن الذي يعفو هو الزوج، وأما الأب فأصلا ليس له أن يعفو لأن هذا المال ليس مال له أصلا، فهمتم؟ وأما الثاني فهو أن الله عز وجل قال: وأن تعفو أقرب للتقوى، ولو عفى الولي فهذا ليس أقرب للتقوى لأنه ليس ماله، والذي هو أقرب للتقوى فعلا هو عفو الذي بيده عقدة الزوج، هو الذي أقرب للتقوى. قال رحمه الله تعالى: والذي بيده عقدة النكاح الزوج. قال: فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه. يا سلام، يقول لك طلق، معلوم أن الطلاق فرقة من قبله، فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر، وحينئذ كان طلاقا فله أن يرجع بالنصف، فإن عفى وقال هو لها أو قالت عفوت كله له حتى النصف الذي عندي، يحصل هذا بعض الناس الكرام يفعلونه، إذا ما حصل نصيب يردون عليه المهر كامل، وبعض الناس يكون هو الكرم منه يعفو. أعرف أحد ابناء العمومة قريب من قبل أشهر أو نحوها، عفى عن كل المهر، قال لا أريد شيئا، بعض الناس كرم، فوجب له عمه وهو بشرط أن يكون جائز التصرف. هذا الذي قلت لك أنه إذا كانت قبل قليل الزيادة متصلة فرقوا بين المحجور عليها وغير المحجور عليه، لأنه تارة يكون فيه تبرع، فالتبرع لا يكون إلا ممن هو جائز التصرف. قال: برئ منه صاحبه، فعلم منه أن غير جائز التصرف ما يصح أصلا تبرعه. نعم. قال رحمه الله: وإن وهبته صداقها يوم الفرقة ثم حصل إيش؟ وإن وهبته صداقها يوم الفرقة، مكتوب عندك يوم قبل. نعم. وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه، وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميله. يقول لك المصنف رحمه الله: هذه امرأة أحبت زوجها، فبعدما عقد عليها ومهرها 20,000 فقالت له: وهبتك هذا المهر كامل، أو أسقطته عنه، قالت لا خلاص لا أريده، خلوه عندك لا أريد منه شيء، فماذا يقول لك المصنف رحمه الله تعالى؟ يقول: إن وهبته صداقها أو أسقطته أيضا قبل الفرقة، قبل أن تحصل الفرقة، فهذه الفرقة تارة تكون فرقة تنصف المهر وتارة تكون تسقطه، وسيأتينا بعد قليل من الذي ينصف ومن الذي يسقط. قال رحمه الله تعالى: ثم حصل بعد ذلك ما ينصفه، وما الذي ينصفه؟ من له أمثلة منها الطلاق، قال: كطلاق أكتب قبل الدخول، لأنه لو كان بعد الدخول فالدخول أصلا يوجبه كاملا، قبل الدخول هذه مهمة، رجع عليها بماذا؟ إيش؟ ببدل نصفه. من جميل تصرف المصنف أنه لم يقل بمثل نصفه ولا بقيمة نصفه، بل قال ببدل نصفه، ليدخل في ذلك مثل النصف إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما. طيب انتبه معي، 20,000 لها مثل ولا ليس لها مثل؟ لها مثل، ممكن نقول لا يعتبرها مثلية، ممتاز، أو قيمة على كل حال على أي مكان. طيب هو طيب أخذ 20,000 ما أعطاه ولا ريال واحد، كيف تقول يجي له أن يرجع عليه؟ بس نعم، لأنها هي وهبته، هي ملكته ثم وهبته، انتقلت، سبب الملك اختلف أصلا، هي لم تعطيه إياه على أنه حقه من المهر، هي أعطته إياه على أنه مالها الذي تملكه وهبته إياه، كما لو وهبته لغيره. أفرض أنها بدل من أن تهبها لهذا الرجل وهبته لأبيها أو لأخيها أو لابن عمها، فهل يجب عليها أن ترد نصفه؟ الجواب نعم، مثل ما درسنا قبل قليل، وإن كان تالفا رجع في المثلية بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. فهمت؟ قال رحمه الله: وإن حصل ما يسقطه، كما لو ارتدت والعياذ بالله، رجع ماذا؟ ببدل جميعه، لأن الذي قبضه كان هبة وتبدل سبب الملك حينئذ. والله هذه المسألة تصلح أن تكون والله أعلم مثال لتبدل سبب الملك، ممكن يعني تحتاج إلى تأمل، ما تصلح هذا نقول لتبدل سبب الملك، هو أقول ممكن تحتاج إلى تأمل، يعني هي لما أعطته لم تعطيه على أنه نصف المهر، على أنه هبة، صح؟ هبة يعني ملكته وصار هبة، يعني تحتاج إلى تأمل على كل تبدل سبب الملك. تأمل. طيب قال رحمه الله تعالى: كم الساعة؟ أخذنا ساعة وخمس دقائق. طيب أنتم بالخيار، تريدون نأخذ هذا الفصل أو نجعله مع درسي غد، بعد غد؟ ها فيكم شدة ولا ما فيكم؟ نقف؟ طيب أجل الدرس القادم إن شاء الله نكمل هذا ونأخذ باب الوليمة، وبعدها وليمة إن شاء الله، تصنعون وليمة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجبا لرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.